هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس، وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع. إذا مات الإنسان وزوجته في عدة منه فهذا تبتلي مستقل مرضونا إلى عدة وفاة أو تعتد من الأفضل. لننظر، إذا مات في عدتها وهي رجعية وسبق أنف معنى رجعية وهي التي يجوز إرجاعها إلى الزوج بدون عقد، إذا مات في عدة شهر انتقلت إلى عدة وفاة حرضوا وحرضي التجسس الطلاق. مثال هذا، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى على غير عوض وابتدأت العدة، حارت مرتين تنبغي عليها رجع عليها حيض واحد ما تضر قبل أن حيض ثانية، نقول انتهي من الآن عدة وفاة كم؟ أربعة أشهر تقريبا، مع أنهم لم يبق لها من عدة الطلاق إلا حيضة واحدة في خلال نصف شهر. لماذا تنتقل إلى عدة وفاة؟ لأنها زوجة. قال الله عز وجل في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى الله الزوجة المطلقة أتباع أبين معين. الثاني، إذا نام بعدتها وهي مبالغة، يعني مبلغة مبلغة طلاقا باعنا، فهل تبقى على حالها ولا تنتقل؟ إذا كان أبانها في حال الصحة أو في مرض غير مقبول، إذا عند الرجل طلق زوجته الطلقة الثالثة فشرعت في العدة، الطلاق هو دائما ولا رجعي؟ شرعت في العدة ولما حارت مرتين مات الزوج، فهل تكمل العدة وتنتهي العدة بحيضة في الحيضة الثالثة أو نقول ابتدي العدة الوفاة؟ الأول الأمر، أي أنها تستمر. لماذا؟ لأنه الدليل أو التعليل، لأن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا لم تكن زوجة، ولذلك لا يحل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة، ولو على القول الراجح أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنا بينة كبرى، يعني كان المسلم إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة، لأن الطلقة التي بانت ما تحصل عليه وأمر من الله واضح. لسان المرأة دولية طلق واحدها الطلقة الثالثة وأراد يتزوج قبل أن تنتهي عدتها، نقول لا بأس تزوج، لأن البائن في حكم معلوم. طيب، فقيل القسم الثالث ما هو؟ أن تعتد بالأرض من عدة وفاة وطلاق. الأرض من عدة وفاة وطلاق، وهي التي أبانها في مرض موته المخوف متهما بقتل الحمام، التي أبانها في مرض موته المهوم متهما بقصد حمامه. مثال ذلك، رجل اصيب بمرض حتى وصل الى حال الموت اريد من بقاء، فطلق زوجته اخر ثلاثه طلقات واحد لغير واحد. إن كان مزوجة بل علم مرضها واحد ولما بلغ مرض الموت خاف أن ترث منه فطلقها، فطلقها بان بالمرأة أو أم لا؟ بانت، لأن هذه آخر تطبيق. ثالثا، كان عدة مالك فكان عدة مالك الزوج، هل نقول التمني من أجل الطلاق أو نقول انتقل إلى عدة الوفاة؟ نعم، نقول الاحتياط أن تعتد الأرض، فالكلمة الأمور يعتاد لعدة الطلاق كم من الطلاق لأنها مبالغة. كلمة الأمور تعتاد للزوجات لأن لها علاقة بزوجها لأنها في هذه الحالة تلف منه فلها علاقة. فأقول إذا لا يقبل لا تقبل من العدة اليقين إلا إذا اعتدت إيش الأرض. وإحنا إن أسألكم إذا كانت هذه المرأة مبالغة حاملا فأيما أفضل تجد الطلاء أو الفرج؟ إذا كان حاملا فأيما أفضل تجد الطلاء أو الفرج؟ المهم أن أدتها تنقضي بوضع الحمل سواء من الوفاة أو زيت. إذا كانت غير حمل هنا إذن نقول تعدد الأطول. الآن يأتي الأطول أيما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق. إذا أنت الحمل إن قلت الوفاة أن قلت الوفاة فرص حمل إن قلت الطلاق فرص حمل تختلف ولا ما رأيك ولا أفعل هذا النساء. هل المطلقة عدة هذا الطلاق كم؟ ثلاث قوة وهي لا في الحد إلا بعد ثلاثة أشهر. بعد ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر تحيل مرة. كم يكون مدة الطلاق مدة ثلاثة أشهر؟ عدة الموهات كم؟ أربعة أشهر عشر أيام. الرجل هذا مات بعد انتداء عدة في عشر أيام. في هذه الحالة هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ أيما أنا الأول لعدة الطلاق ثلاثة من ثلاثة أشهر إذا كانت هذا أول مرة حاضر. لكن عند الجوابات قال لا اسمع هذا منتو. طيب الأخ إنسان طلق زوجته بمال المنشي المفروض طلاقا بعيدا وحارت مرتين ثم مات فهل تكمل الحيرة الثالثة التي فيها يرك تركه عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة في أربعة أشهر عشر؟ لأنها أطول وأرفع. طيب إذا مات في عدة المبالغة التي أبانها في مرض موت المقوم فإنها بدت الأطول من عدة الوفاة والطلاق وعرفتم بالنساء ما يكون أطول وما يكون أصغر. طيب معهم مرة ثانية إذا كان حاملا تنتقل الى عدة الوفاة تكمل عند الطلاق الجد والرحم لا نقول. وهذا محمد كلام مؤلف رحمه الله يقول وإن مات بعدة من أبانها بالصحة لم تنفي. إن مات أي الزوج في عدة من أبانها أي من طلقها طلاقا بائنا أو طلقها المسك بالصحة لم تنتقل أي لم تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. ماذا قصنا؟ إذا كان لم ننتقل ماذا؟ إذا كان لم ننتقل ماذا قصنا؟ سبحان عدة الطلاق كمين عدة الطلاق لماذا إجناء؟ لماذا يجب أن أبانا الصحة لم تنتقل وتنتقل كذا؟ وتعبدوا من أبانا لما يمكن نقول الأطول تعتبت الأطول من عدة وفاة وطلاق. وعرفنا بالمثال كي لا يكون هذا الأطول من عدة وفاة وطلاق. هل من أبانها في مرض موت المفروض ما لم تكن أمة كذبا يمكن أن تزوج إنسان أمة؟ نعم يمكن. إذا كان هو مملوكا تزوج مملوكا ولا شيء. هل المملوك أبان زوجته في مرض موته المفروض؟ نعم. ومات في العدة هل نقول لزوجته المملوكة انتقل إلى عدة الوفاة أو الأول؟ لا نقول التمني كذب. ليش؟ لأنها لا تزوج. ونحن علمنا انتقال الأول بأن لها علاقة في زوجها لماذا؟ بالميراث. الآن الحالة مثلا أو يمنية يعني ما لم تكن يمنية يعني يهودية أو نصرانية فإنها لا تزوج. لماذا؟ لأنها لا تزوج. هي كافرة وزوج مسلم أو جاءت البينونة منها يعني هي لست على الطلاق فإنها لا تنتقل. لأنها إذا كان هي انتقالة الطلاق لم يكن متهما بقطع أيمانها من الميراث فلا تنتقل. فقد انقطع العلاقة بينه وبين زوجها ولهذا قال فلطلاق أن تعتد لطلاق لا غير يعني لا تنتقل. هذا معنى كلامي رحمه الله. ويجب ان نلخص كلام المؤلف بما هو اوجد واوضح ان نقول اذا مات في عده من ابانا في مرض موجد فان مرض ايش اعتد بالاول ولم تعد لم تنتقل عن عده الطلاق اهمال بالخلاف. ما لازم نتكلم بالاعلاميه وانتم عارفين. نعم واضح. الحمد لله. صار الآن المثل على ذات قسم. قسم تنتقل بكل حال وقسم لا تنتقل بكل حال وقسم تنتقل في حال دون حال. الرجية أجيب تنتقل بكل حال. من أبان عن حال الصحة لا تنتقل بكل حال. من أبان عن مرض موته المقوم تنتقل تعتد بالأطول متى؟ إن مرضت وتبقى على عدتها إلا سرق. هذا حال كلام المؤلف رحمه الله وهذا الواقع ضوابط واضحة واضحة واضحة كلام. طيب لا هذا جليل ولا قلنا نعود لا هذا جليل عمار ليش نقول رحمه الله فالطلاق جار فهذا إن طال بعض النساء المؤمنة أو معلمين لهم فيها ثم قد قرع ارتد كل منهن سوى حامل الأول منهما. هذه مسألة قليلة تريد إذا قدر بعض زوجاته مهما قال لم يكن كتاب واحد من كل واحد منهما اسمها عائشة، فقال عائشة الله أيهما أيهما أيهما نعم ما قبل أن يتبين أو أيهما يعني أين واحد من الزائد الملك ثم قبل أن يطلع بينهما فكيف العدة؟ لأن الآن إحداهما مطلق دائما مطلق والثاني غير مطلق، فأيهما نعلم بالاختيار؟ نقول كل واحدة تأتت في الأول من عدة الوفاة وعدة الطلاق إلا الحامل، وإن مسألة الحامل لأن عدتها لا تقل فيما إذا قول في الحياة أو في الموت. نعم، عدة كل واحد سوى حامل الأطول منهما الثالثة الحائل ذات الأطراف وهي أخيرة المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت فرضا أو مفارقة ثلاثة شهور وإلا فرضا. الثالثة يعني المعتدات الحامل وضدها الحامل ذات الأقراء يعني التي تحيل، ولهذا قال ذات الأقراء هي الحيض ثالثة وقد دخل بها. فهذه يقول الآن نعم المفارقة في الحياة اشتراطا من المتوفى عنها، لأن المتوفى عنها كما تسألنا عندها إما مال إما أربعة أشواط صيام وإما وضع الحمل، لكن هذه المفارقة في الحياة وهي ليس الحامل المفارقة في الحياة. نعم حجتها ثلاثة قروض إن كانت فرضة أو مباحة، والقروض جمع قرض وهو الحمل، وإن كانت أمة من قنة أي ليس بها حرية فأجتها قرضا. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء يا طالب ما هي القروء؟ غلط. نعم الحيض. فمعنى ثلاث قروء أي ثلاث حيض، فإذا كانت فرضة فعندها لا تقول الرقية كاملة، وإن كان مبعرة يعني يصبح حظ نصف رقيب فعندها كاملة ثلاثة قروء. لماذا كانت ثلاثة قروء؟ لأن الحل لا تبعرة، لا يمكن أن نقول عندها طبعا ونصف الحل لا تبع، فنكمل ونقول لا تقول القن الأمة التي ليس لها حرية عدتها قرعا يعني حيلتين. لو قال الله لماذا لم تجعل عدتها لماذا لم تجعل عدتها قرعا ونصفا؟ لأن الحل لا تبع فكمل الغلاطة. الثالثة هي المفارقة في الحياة إذا كانت تحيل فعدتها ثلاث صيام كاملة إن كانت حرة أو كانت مبعرة، وإلا فحيلتان إذا كانت أمنا خالصا ما بيأخذ منها. الدليل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر ذلك. لاحظوا أن هناك شرطا لا بد أن نستصحبه، وهي أن كل عدة في الحياة لا بد فيها من الدخول إيش؟ أول خلوة، وهذه مقولة في أول الباب. وعلى هذا فيطلق امرأة تحيي لكنه لم يدخل بها ولم يدخل بها الصرف والصرف معه يعني لا بد منه. طيب إذا طلق الإنسان المرأة في أبنائها كم تعرف؟ على مكان منصف لأن المطالبات في نصف الحيرة يعني بعد المرأة نصف حيرتها صنبها نقول تعتد حيرتين كاملة ونصف حيرة يعني المطالبات في نصف الحيرة في المرأة كذا دعونا من ذلك البيع وغير البيع مهما كان على الحيرة ايش راجع يا جماعه انا عندي ضرب ولا من الحل لا تبع لا تبع لا دوام هذا ثلاث وصل لي الحل الذي وقع في الاخره لان من ثلاثه كان تعلم انه اذا ظل الانسان الاخر في ابناء الحيض وقد نظر شاكل في كان ثلاثة غير الطلاق فيه. وهذا هو السر في قولنا ان هذا الطلاق بجد لانه لم يطلق العده حيث ان نصف الحيضه التي طلق في ابنائها ايش لا يحسب فلم يكن طلق العده. وهذه المساله عن الطلاق في اثناء الحيض فاختلف بها العلماء قديما وحديثا احسن بل العلم كله واكثر علماء الامه على ان الطلاق واضح على ان الطلاق واضح ثابت محسوب وعليه فاذا طلق الطلقه الاولى في الحج والثانيه في الحج والثالثه في الحج ماذا يكون؟ تحرم عليه تقول بأس. هذا مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور الأمة فلا تتهاون في هذا الأمر. بعض الناس صار يتلاعب الآن إذا طلق الطلقة الثالثة حساب المطر جائز يا الله إن طلقت امرأتي قبل 20 سنة ولا حاجة لأنه يريد أن نقول هذا طلاق بدعي فلا يقع. وجاء قال وطلقتها المرأة الثانية بعد قبل 10 سنين في حي الحين نقول طلاق بدعي لا يقع. وطلقتها الأخيرة أيضا في حي نقول طلاق بدعي لا يقع. فتقول المرأة الآن تصير اسمتي الأئمة الأربعة وعامة الأمة يقولون الآن الطلاق الأخير أبانا أبانا. والطريق التي نمشي عليها أن نقول إذا طلقها في الحديث فإن كانت العدة قلنا لا طلاق عليه كما جاء ذلك في حديث ابن عمر على خلاف بمعنى أما إذا كانت قد انتهت العدة ثم جاء يقول طلقتها في الحديث يقول خلاص ما فات عليه لأنه لا يمكن تداركه. ونحن نعلم علم اليقين أن هذا الرجل الذي طلق 20 سنة في الحي أنها لو تمت عدتها وتزوجها آخر إيش؟ لم يعترف لم يقل هذه زوجته. فما رأيه اليوم صار قتيلا وقد طلقت وطلق طلاقا مدعيا فلا يقع. على كل حال يجب أن يخاف الناس يعني يعامل بالسياسة فإذا أرادوا أن يتلاعبوا الطلاق منعناهم كذا من عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بجن واحد يعني انت طارق انت طارق انت طارق منع من مراجعة زوجته مع ان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى ابي بكر وسنتين وسنتين في عمر طلاق الثلاث واحد لكن لما سبع الناس في هذا الشيء وكفر منعهم عمر من المراجعة وهذا الحق حتى طلاق الثلاث الان لو ان احدا سلك سبيل عمر رضي الله عنه وقال الناس ان اكثر طلاق الثلاث سنلقيه عليه لكن لهم وجه اما تلاعب الناس عن الطلاق شيء يعني الانسان طائف الامن الواقع يتكدر ويكذب من تلاعب المطلق من الرب نعم سبكم الله شيخ المرأة المطلقة نعم متى تنتهي نعم متى تنتهي عدتها ايش متى تنتهي عدتها من هي المطلقة المطلقة غير الحامل مطلقة مرخول بها غير حامل خلاص يا سائل أقول متى تنتهي عدتها ببداية الحيض من هذه نعم تنتهي عدتها ببداية إذا غير ثلاثة ثلاث حيض ما تدومونها في السائل إذا اندلع أو يلعن لا أثر الشاك عشان بي رجل إلى الوجهين يعني هذا الوجهان هو شان لا وشان ولا ورده في الضوار إذا قيل ليس شاك هي ما تكون من هذا الحياة إذا ازداد الحياة الصغير حبيب واضح نعم من السؤال نعم الشاحن القول الغالب تنطق بالحيدة أنه لا يقع نعم لكن إذا جاء شخص وقال إنه طلقت بالحيدة فهل نلزمه مدى الطلقة أنا قريبا بهذا قريبا بإمكان في العدة فنقول لا ينفع الطلقة الطلقة لا كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر نور عبد الله عليه رجاها أعقد منه الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجع إلا بعد الطلاق وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم ذلك وقوع الطلاق إنما طريقتي أنا علشان ما كنت لا أعرف أنها لم تتبدى نلزم ونقول وقع الطلاق وإذا لم تنتهي كنا طلاق كفاف والزوجة في رسول لأن لو أوسعنا الباب وقلنا أنه لم يعد طلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل بلد الذين لا قد أيسوا من الزوجات وقالوا طلقنا هكذا الآن الحد يجينا واحد من طلاق الزوج 22 سنة وهي قد هلا وهو عن بيت فبقنا الحد ثم يجي بعدين بعد 20 سنة وهي في بيتها ولا ميلاد ولا قوة ولا مال ويقول من الضغط والحد هذا مو معصية تلاعب نعم شيخ ذكرت قاعدة الآن الناس الحكمان إذا تعارض وأحدهما ناهي عن الغسل والآخر باقي نعم عن الغسل يعني يقبل النافلة عن الغسل يراجع النافلة يراجع النافلة إذا تعارض نفسه من كل وجه وتعارض بينه وبينهما قدم أن هذا عن الغسل وسؤالي يعني هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الوقوف في الحج؟ ايش؟ قطع الوقوف لا لا حبيب ابن عمر طلب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس حوله إلا من في المدينة لما قال لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نوعين فليلبس الخفين وليقطعهما حليم عباس قالوا يحجي الأبي في عرفة وهذا بعد حديث ابن عمر وفي مجمع وفي جمع أكثر من الذين في المدينة فهذا دليل على أنه على أنه نافع، وعلى الرجل حديث المعمى بأنه نافع عن الأصل لأن هذا متأخر. وكثير من المسلم كثير من المسلم في أرقاد المسلم في المدينة. نعم مبالا من الخلع شيخ. نعم عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة والاستباع واحد يا شيخ، فلماذا لا نقول ذلك في المبالا بيننا في الكبرى يا شيخ؟ نعم الجميل من الأمر أن المخالفة التي عرضت توجيه هذا الأمر على أن تفارقها تجمع على قول الراجح حيضة واحدة فقط، لأنه لا بد أن يكون للعدة عليها إلا مراجعة للزوج. كلام عرب ولا عرب؟ رجل خالع زوجته، يعني ما من زوجته تعبان منه ومانع منه، يرد إلى رجل خذ هذه 10,000 ريال طلتني يا بنت بسم الله. خالعتك على كم؟ 10,000 ريال. حصل الدراسة كم تعدد؟ حيضة واحدة فقط على ظن راجح من مثل اتفاقية. طيب يقول الأخوين لماذا لا نقول إن المطلقة ثلاثا التي ليس لزوجها رجعة عليها، لماذا لا نقول إنها تعدد؟ كان حيضة واحدة، لأن لا هذه من نقول الحج عليها إلا رجوع الزوج عليها. سمعت من الكلام؟ أن إيراد هذا إيراد قوي يدل على أن الأخوين من الفقهاء ألف الله يا وليد؟ لا الله يبيك حمدان. طيب الجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله إن المطلقة الثانية بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثة إن كان أحد قال بأنها تعتد بحلوة واحدة فقوله صواب، تعلق طلبه على أن يوجد أحد قبله. قال بعض الاختيارات وقد قال بذلك ابن اللذان وهو سابق عن شيخ الاسلام، وعلى هذا يكون لا شيخ الاسلام ان عدتها حيضة واحدة. فهمت يا وليد؟ كلام من طيب الجمهور يقولون لا من ذلك حيض لانه مبلغ، وقد قال الله عز وجل المطلقات يترمصن على انفسهن ثلاثه قروء واطلق، ولكن ممكن الجواب عن هذا الاستدلال لان يقال اقرا الايه كامله حتى يتبين لك ان المراد بالمطلقات الرجعيات، لأنه قال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر كم وعولتهن أحق بربهن بذلك إن أرادوا إصلاحا، ولا حق للباعي برد الزواج إذا كان طلاقه بيانا. فعلم عن الآية في المطلقات الرجعيات، وعلى كل حال القول انها اي البائع يؤمن بالكبرى تهتدي بحيرة واحدة قول قول، لكن يا ولي الاختيار اولى ان نقول اعتدي بذلك اولا لانه قول جمهور، وكان ثابت ان الشيخ الاسلام رحمه الله على فاته الاختلاف لم يقل على الاختلاف بل علق القول به على أن يكون أحد الشرعين. ثانيا هذه مسألة لو تدورت الأدائن بعد حيرة واحدة ثم حصل مشاكل ثم رجع بالمحكمة، فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح إيش ضرر، فنقع في إشكال والاحتيال قولا سأخلي ما في المسألات. إذا كانت المسألة لو رجعت القضاة الحكم بخلاف ما أتيت به فأنت لا إلا بالاحتيال. نعم شيخ بارك الله فيك. عند الانتقال المباشر هل الشيخ تستأنف مدة أم تبدأ من مدة وفاة الزوج؟ لا، من دوام الزوج. إذا قلنا بأنها تبدأ الأول فإنه من مهد من مفاة الزوج، كل عدد كانت ابتداء من السببية. ولهذا لو قال الإنسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته الثلاث المضي أربعة أشهر عشر أيام، هل يرجع أو لا؟ لا، ما لا، انتهى الوقت، وقت آخر. طيب، امرأة حامل توفي عنها زوجها، ثم رأت، ثم علمت أن زوجها مات، الإنسان يرجع أو لا؟ نعم، انتهى. من فارقها حيا ولم تحد بخضاء او اياف فتعتد حرمة لثلاث اشهر. لا، ما فيها لا لثلاث اشهر. لا، فتعتد حرمة ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر وحرمة شهرين ملحظة بالحساب ويجبر الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عده متوفى عنها تنحصر في شيئين لا فائده لهما. اولا ان لا تكون حاملا. نعم. فهذه عدتها اربعه اشهر وعشر ايام. تمام. والثانيه ان تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل. تمام. لا، ليس هناك شيء ذا المتوفى عنها زوجها ان كانت حامل فعدتها وضع الحمل، وان لم تكن حامل فعدتها اربع اشهر وعشر ايام للحره والام الشهران وخمس ايام ومضاعفه الحساب. اذا مات الزوج وزوجه العده هل تنتقل الى عده الوفاه او تستمر في عده الطلاق؟ في هذا التفصيل، بل لهذا أحوال الحال الأولى ألا تنتقل بكل حال. ماذا هذا يفعل؟ طيب، في صار الرجعية. نعم، حال الرجعية. لا، ألا تنتقل. القسم لا ينتقل هي التي لا تل، هي التي أبانها في مرض خوفه. التي لا تنتقل. نعم، هي التي أبانها في طلاق الثلاث. لا، هي اللي طلقها تاركها وزوجها حي. هي التي أبانها في مرض الصحة. التي أبانها في مرض الصحة. سبحان الله العظيم. التي أبانها في الصحة. صحيح. التي أبانها في الصحة لا تنتقل مطلقا. فرجل طلق زوجته آخر ثلاثة طلقات وهو صحيح شحيح ثم مات العدة، فهذه تمضي بعدتها ولا تمضي بعدة الوفاة. الثاني من تنتقل بكل حال. هي الرجعية، يعني أن في طلقها زوجها ولا عليها أجر ثم مات وهي بالعدة فهذه تنتقل بكل حال حتى لو لم يبقى من العدة إلا يوم واحد استأنفت عدة الوقت. واضح؟ طيب الحالة الثالثة التصليب. نعم من أبانها في مرض الموت متبعنا بقصد حمائنا من أبانها في مرض الموت متبعنا بقصد حمائنا مثال رجل طلق زوجته آخر ثلاث رباط في مرض لا يرجعه ومات به فهذه تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق إن كان أطول عدة وفاة انتقلت إليها وإن كان أطول عدة الطلاق استمرت فيها كلام أطول أمام طيب الأمدة رجل ضال وطلاقه يسد في مرض موته المخلوق طلاق دائم آخر ثلاث رباط مضى نصف العدة ولنظن مضى حيضتان ثم مات الزوج بقى له حيضة واحدة في شهر واحد فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتندم أو تستأنف عدة الوفاة؟ تستأنف لأنه ممكن لقصد المال يعني تبتدي عدة الوفاة أربع أشهر عشرة طيب مثال آخر رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهم بقصد حمايها وهي حامل ثم مات قبل أن تراه استنتظر ولا تنتقل؟ حدثها وضع الحمل لأن تنتقل إلى عبد الوفاة تسمح للطلاق حدثها وضع الحمل متى وضع الحمل هذا؟ السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال ليس أسأل ما عند الوفاة أسأل هل تنتقل أو لا تنتقل؟ يوم راجل تنتقل إلى عدة؟ إلى عدة الوفاة الوفاة طيب ما كانت تنتهي عدة الوفاة؟ تنتهي عدة الوفاة؟ نعم نعم ثلاثة حامل يا حامل بوضع الحمل إذا لا لقى إن هل ما في الطلاق فبوضع الحمل أو استأنف عدة الوفاة فبوضع الحمل وهذا انتبهوا لهذا يعني لو أعطاكم سؤال قال حامل نقول هنا الانتقال لا انتقال لماذا؟ الذي هو الحمد سواء من طلاق او وفاه تمام طيب مثال ثالث رجل طلق زوجته في مرض الموت المخوف متهم بقصد حمائها وشرعت عده وكان لا يأتي الحيض الا في الشهر المرض كم تكون عدته بالاشهر؟ ستة اشهر ما تزوج الله انما رشاهم فهل تنتقل الى عبد الوفاة او تستمد عدة الطلاق؟ نعم تستمد عدة الطلاق لانها اقوى طيب اذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد الحلم فهل تنتقل او لا تنتقل؟ لا تنتقل مثاله رجل تزوج أنفا مملوكا وهم يحل له نكاح المال ثم طلقها طلاقا دائما في مرض الموت ثم مات بأثناء العدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو رجل متهم بقصد حمايه لأنها لا تنتقل طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض الموت المخوف ثم مات بأثناء العدة هل مات له الحياة تنتقل؟ لا تنتقل لماذا؟ لأنها لا تنتقل فهو رجل متهم تستمر بعدة الطلاق وينتهى عند جهة العدة والطلاق أن من أبانها في مرض الموت المخوف متهم بقصد حمايها يعتد بها الأفضل طيب رجل مريض المرأة المأمورة ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها وما أدري أناجت أم لم تقل أو لا؟ لا لا ليش؟ يمكنك الآن أن تقلب الشريط. تمام؟ طيب. مثال رجل طلق زوجته بمرض الموت المفهوم متهم بقصد حمائها وشرع في الحكم وكان لا يأتي الحيض إلا في شهر المفهوم. كم تكون عدته بالعشر؟ ماذا لو جاء حينما راى شهرهم؟ فهل تنتقل الى عبد الوطن او تستمر هذه الطلاق؟ تستمر هذه الطلاق لانها اطول. طيب اذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد الكلمه فهل تنتقل او لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثاله رجل تزوج أنة مولود وهم يحل له نكاح الإناث ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موت ثم مات بأبناء عدة هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تبع فهو غير متهم بقصد الحماية لأنها لا تبع. طيب إنسان آخر رجل له زوجة نصراني فلقى بمرض موت المخلوق ثم مات بأثناء العدة هل مات بالعلوات المستقبلية؟ لكن لماذا؟ لأنها لا تبي فهو غير ممتنع تستمر في الطلاق والإنساء الجذر والطلاق أن من أبانها في مرض موت المخلوق متهما بقصد حمائها يعتد إلى الأفضل. طيب رجل مريض المرأة المخوف ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة هل تنتقل أو لا؟ لا تنتقل. لا ليش؟ هذا متهم هي التي قال طلقها. ولذلك اسمع جان المؤلف يقول رحمه الله ما لم تكن أمة أو هندية أو جاء في بينهم أو جاء في بينهم من هذا الطلاق لا غير. قرار الثالثة. طيب كم ما هو الثالثة؟ طيب الثالثة التي تحمل وليست حاملا عدتها ثلاث حيض كاملة وتعمل قولنا كاملة ليتبين لك أنه لو طلقها في أثناء الحيض هل تحتفظ هذه الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا لا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة. وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل أم من قال إن طلاق الحائض لا يقع فقال هذا قول سوء وأنكره إنكارا عظيما وقال إن طلاق الحائض يقع وهذا هو الذي عليه جمهور كل الأئمة وجمهور الأمة أن طلاق الحائض واقع. طيب إذا قلنا بالوقوع وطلق بأبناء الحيضة هل تحسب الحيضة التي طلق فيها الجواب؟ لا بل تستأنف الحيض بثلاث أيام كاملة. الرابعة من فارقها حيا ولم تعتق للصغر او الياس فتعتد بفرضه بثلاث اشهر وآت بشهرين وهو مضاعف للحساء. هل الآن أو من أنت عدتها ثلاثة أشهر؟ وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من الترجل عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل يعني واللائي لم يحل كذلك ولم بذلك الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر والأمة بشهرين والمبعضة بالحساب فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحجية. مثال هذا نعم إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض ثم طلقها دام الدخول وصلى كم مدتها؟ ثلاثة أشهر لأنها لو كنا ثلاثة في رضي لكان في هذا ضرر عليها لأنها لا ندري ماذا يجعل من النساء أن يتأثر الحيض عنهن إلى عشر سنة فإذا طلقها وهي لم تحل ذلك نقول عدتها والحمد لله كم؟ ثلاثة أشهر والأنا شهران والمبعض الحساب. طيب الثانية الآيسة واللائم يئسن من المحيض فمن هي الآيسة؟ الآيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء ومحدودة في الحال على قول الراجح محدودة بالسن وهو 50 سنة فإذا بلغت المرأة 50 سنة فهي آيسة ولو كانت كبيرة لأنه لا حول بعد 50 لذلك رجل طلق امرأة ولها 51 سنة والحال يأتيها بانتظام والرجاء كم عدتها على ما قلنا من المسلوب من الأذهب ثلاثة مع أنها كثير لكن هذا القول ضعيف والصواب تحديد اليأس للحال لا في السن كيف تحديد الحال متى أيست المرأة من الحيض ولو لم نقل لها إلا في هذه السنة فهي أيست فتعدد كم من ثلاثة أشهر طيب من علمنا أنها لم تحيض بأن قطع رحمها كم عدتها؟ ثلاث شهور لأن الحيض لم تلي فيها قطعا فهو داخل في قول واللائي يئسن من المحيض فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض في أي سبب سواء بجلوس السن أو بحال لها أرض أو ما أشبه ذلك فعدتها ثلاثة أشهر والدليل من القرآن الكريم وجاء أن يئسن من الحيض صلى أحمد نعم واللائم يئسن من الحيض من نسائك من أصابكم بعدتهم ثلاثة أشهر واللائم لم يحمل. طيب الأمة شهرات لأن الأمة تعتد بالحيض كم؟ بحيض والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيض فنقول الأمة تعتد بشهرين لأن البدل له حكم المبدل فكما أنها تعتد بالحيض بحيضين فإنها تعتد بالأشهر بشهرين لكن القائل أن نقول ما دمتم تقولون بتنصيب الأمة وقلتم بتكميل الحيضين لها لأن الحيض لا تبعض فالأشهر تتبعها ولهذا قال بعض أهل العلم إن عدة الأمة للأشهر شهر ونصف نصف الحكم وهذا القول أقيس هذا أقيس لأننا إذا منعنا أن تعدد لحيضة ونصف مثلا لأن الحيضة تبعض فهنا لا مانع أن تعدد شهر ونصف المبعرة التي بعض أحوال ضرها رفيق تعتد بقلبنا بها من الحدية لأن يزال من الشهر الثالث بقلب الحدية. فإذا كان نصف أحوالا سنجاب شهر يوم. وإذا كان ربع حرا فأكد شهرين وسبعة أيام ونصف لأن المعلم المولد والرفاق فتعبت شهرين وثمان أشهر فنحن هنا جميعا وعلى هذا الفرص. من هذه نرجع إلى الأصل من هذه هي التي لا تحيط إما لشرط أو لياء تعجز وبلاح. وإنما كانت ثلاثة أشهر لأن الغالب أن النساء يحلن في كل شهر مرة وإلا ففي النساء من لا تحيط إلا بعد أربعة أشهر. لكن انظروا سبحان الله حسب ما نشأ عنه الثلاثين تبقى أربعة أشهر طاهرة ثم تحيض شهرا كاملا. هل نحكم بالشهر الثاني هذا أنه حيض أو طهارة؟ حيض لأن الظاهر أن الحيض تجمع وخرج في آخر الأمر وغابت من جسده فنقول هذه حيضة حيضها شهر كامل. الثالثة الخامسة الخامسة من ارتفع حيضها ولم تجد شهرة فعدتها سنة تسعة من الحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمر شهرا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تجد شهرة امرأة تحيض ثم طلق وبعد الطلاق ارتفع حيض ولم تجد شهرة. هل هو مرض؟ هل هو نقص دم؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ ما هي السنة؟ نقول اعتد بي سنة سنة كاملة تسعة أشهر احتياطا للحمل لأن المدة غالبة الحمل أن يبقى في البطن منه تسعة أشهر. ثلاثة أشهر ايش؟ العدة يعني عدة آيسة وهذا يقع لكنها ليس بالحزن. فإذا كان المرأة تحيض ثم طلقت وامتنع الحيض نقول في احتمال أن الحامل فتعتد تسعة أشهر في احتمال أنها آيسة فتعتد ثلاثة وذلك ثمان سنة تبقى في العدة سنة كاملة وزوجها ينفق عليها إن كانت تجوال النفقة ولا تحمل أدوار. وهذا من باب الاحتياط. فإذا قال قائل بعد تقدم الدم ألا يمكن أن يكشف علينا؟ فالجواب لا. فإذا كشف عليه وعلمنا أن رحمها خالد فحينئذ تعتد بالأشهر. لكن الأولى ابتداء السلع في هذه المسألة وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر الحمل وثلاثة للعدة. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا. لماذا؟ لأن عدة الأمة بأشهر شهرا. الحمل تنقص أو لا تنقص؟ لا تنقص لأن هذا طبيعة الشريف يبدو بها الدماء والحرارة. فتعتد إذن الأمة أحد عشر شهر المبعرة في حساب نزيدها من الشهر الثاني عشر بقلنا فيها من الحديدة. والله أعلم تفاصيل العدة في المبارك الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المكدة من الوفاة. المكدة من الوفاة أكثر لأن نزلها عند الحالة ثم المكدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. نعم شكرا بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله ذكر أنه المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحية ثم شفع حيضها ولم تدري شرها تحتشر الحمل ثلاثة أشهر على أنها ثم تكون عائشة. عشرنا مع تسعة أشهر تبين إذا تبين خلو الرحم ما هناك السؤال الوظيف يقول إذا علمنا أن هذا الباب احتياط لماذا لا نقول تسعة أشهر تكون لم يدخل فيها ذاتها نقول لن يتبين أو نحكم بخلو الرحم إلا ذات أشهر نعم شاء الله نعم المرأة العقيم هذه آية من المحيطة نعم فتعددت من ذلك نعم إلى الفاقة المطلقات يسأل أين تكون المرأة المرتدة في بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت آخر هذا الشرع يأتينا في المرأة نعم لماذا التي ترث التي ترث تنتقل لا نشر والتي لا ترث لا سمع عنه هذا سمع الله وش قلنا أن سمع الزوج إذا نظرنا إلى أنها زوجة مثلاً بقصة الحمال عام الام لأن في القصة فوالشة فصارت الزوجة وهنا إن ننتقل إلى الزوجة وإذا نظرنا إلى أنها قد كانت من زوجة كل لا تنتقل لأنها ليست الزوجة نعم شيخ رحمه الله ما قصد الأمل أنها تعتد ما يقال في الأمل أنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف على القول أين؟ لكن القول بأن الأشهر تسعة أشهر نقص الشهر إيه إذا وقع إن شاء الله نقص إذا وجدنا أنا في هذا الحال يسعى الله عليه الشهر على المصنف رحمه الله تعالى كتابه العدس الخامسة من انقطع حيضها ولم تجد سببا فعدتها سنة تسعة أشهر من الحمل وثلاثة عدة وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة النافية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ النفيات الخامسة من الارتداد سبق الكلام على أولها وهي من ارتفع حيضها ولم تدري سببها تعتد سنة هكذا جاء عن الصحابة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة إذا كانت أنا تعتد سنة إلا شهرًا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة وإنما ساوت الفرضة بالنسبة للحمل لأن الحمل طبيعي لا فرق فيه بين الفرضة والأمل يقول وتنقص الأمل شهرًا ثم قال وعدة من بلغت ولم تحض عدتها ثلاثة أشهر وقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن إيش ثلاثة أشهر فإذا طلق قبل امرأته وهي قد بلغت خمسة عشر سنة ولكن لم يأتي الحيض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر في نص القرآن ثم تنتهي العدة والمثال كما سمعت رجل تزوج امرأة وطلقها ولها خمسة عشر سنة والحيض لم يأتي بعد نقول تعتد ثلاثة أشهر

35 سنة. ثانية كم عدتها؟ 35 سنة. تبغى 35 سنة لا تتزوج وزوجها ينفق عليها إن كانت رفعية ومحبوسة. هذا هو الذي مشى عليه، هذا هو المذهب وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن كما رأيت هذا القول فيه من النشر والحرص ما لا تأتي به الشريعة قطعا. الضرر الآن على من؟ على الزوج ولا على الزوج؟ على الزوج والزوج. الزوج سيد 35 ينفق على امرأة لا يستمتع بها تماما. الزوجة كذلك تبقى معطلة. إذا قدرنا أن الزوجة ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي تطلقها يبقى لا يتزوج الراجعة إلا بعد 35 سنة وثلاث أشهر، وهذا فيه من الصعوبة ما وضعها. كما قول الراجع، القول الراجع في هذه المسألة إذا علم سبب الراجع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحي فهنا نقول تعتد عدة آيسة أي ثلاث أشهر وتنزل. إذا علمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاث أشهر وتنزل. والحمد لله إذا تعذر اليقين وكان إلى غلب الظن. وعلى هذا القول الراجح لا يحصل عليها مشقة ولا على زوجها، ويكون هذا القول موافقا لروح الشريعة الإسلامية المبنية على التسهيل والتيسير. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثال آخر، امرأة طلقها زوجها بعد الولادة وجعلت تبعه طفلة، من المعتاد غالبا أن المرضع لا تحمل. المرأة هذه لم تحمل، تبقى في العدة حتى تحتم الولد ويأتيها الحمل. واضح؟ نعم واضح. ولهذا يظن العوام أنها إذا طلقت أن المرأة المرضع إذا طلقت تعتد ثلاث أشهر، وهذا غلط، لأن المرضع لم تبعث من الحي. إذن المعتاد أنه إذا فطنت الصبي عاد عليها الحي، فنقول هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطن الولد. فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحي فالمذهب تبقى حتى تبلغ سن الياس. وقول الرابع أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود ارتد بثلاث أشهر. طيب يقول لا إله إلا الله، فلا تزال في عدة حتى يعود الحي فتعتد به، أو تبلغ سن الياس فتعتد عدته. وهو الآن الخامسة، صار من حدة الخامسة على قسمين. الأول من ارتفع حيضها ولم تبلغ سببه، فما عدتها يا ولي؟ سنة. علم تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعين. والأمة يعني سنة إلا شهر، تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة. طيب أحسن، هذا القسم الأول. القسم الثاني عجيب، إذا كان المعتدة الخامسة قسمان، قسم ارتفع حيضها ولم تجد السبع هذا تعتد الثاني، قسم آخر وين أين أنت؟ القسم الشامل القسم الشامل ما يتبع حيضها وجذب المعلوم كالضراء والمرض وغير ذلك فما عرفها كليا ما عرفها على مدى عمرين المؤلف كيف الإنسان صغير هذا بلا ما يتعرف كيف يا مهرب تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض حكم ثلاث حيضات أو حتى تبلغ سن العائشة تعتد بثلاث أشهر نعم هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض فإن لم يعد فإذا بلغت سن الرياس وهو 50 سنة يعتد بثلاثة أشهر لأنها دخلت في قوله تعالى واللائي يئسن من النحيض من نسائكم يرتبن بعدة ثلاثة أشهر تمام ما هو القول الراجح القول الراجح انها اذا زال المانع وغلب على ظنها انه لن يعود الحل اعتد بثلاثه اشهر فان تيقنت انه لن يعود كما لو استؤصل الرحم اذا استؤصل الرحم علمنا سبب انتهاء الحل فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر نعم آيسة لا أشكال إذا ارتبع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لا يعود فإنه تعتد عدة آيسة في الحال ومثاله امرأة استؤصل رحمها وامتنع الحيض عنها فهذه تعتد عدة آيسة في الطلاق لأن نعلم أنه لن يعود قال المؤلف الثالثة امرأة المحفوظ امرأة المحفوظ المحفوظ من لم يعلم له حياة ولا موت محفوظ ما الذي أحل له أن يموت أفهمتم رجل خرج إلى البرية ثم انقطع خرج رجل جاء نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبر رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبر يسمى عند العلماء ايش المحفوظ فماذا تصنع معه يقول تتربص ما تقدم ايش في مراه تتربص ما تقدم في ميراثه واحنا لابد ان نرجع الى ميراث المفقود والاحاله كما سبق لنا اذا كان بها مصلحه فهي محموده كيف تتربص يقولون للمفقود في بلاد الميراث ان كان ظاهر غيبته السلامه انتظر 60 سنة منذ وجه وإن كان ضعيفا هناك انتظر 4 سنين منذ فوق فينجم لا نهنا من الله إذا فقد الرجل فقدان يسافر ظاهر السلام سافر مثلا إلى أبيض ثم فقدناه ظاهر هذا السفر السلام هو الهلاك السلام ننتظر به تمام 90 سنة هو يمولي فإذا فقد وله 20 سنة انتظرنا 70 سنة لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 60 سنة طيب إذا سافر شغرا ظهورها كما لو ذهب الى القتال او ذهب الى بلد وحصل بالبلد زلزال ولن بها الناس مع الغيمات وانظر ينتظر 4 سنوات منذ فقد 4 سنوات منذ فقد فاذا فقد في أول محرم

فيه؟ الذي أنا أخبره لا هو مرأة هي مثلا ادعيت وشهد لك شهد نعم قال ها الآن الحمد لله عرفنا المسألة الأولى سألت عن الفرق بين قراءة الآن وأضع مواصل الفرق وش الفرق؟ قضايا الآن إن الحاكم يحكم بقضية معينة ويقول لحكمه أسباب لا نعلمها فيبني الحكم على هذا الشكل فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بذلك فمثلا الذي قرر جماعه القرب عن الشاه في النصوص يقول لانهم اجتهدوا في ذلك الوقت وراوا ان اول شيء يكفي ايها الاخوه لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه